المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن الأحوص يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، والمقصود به هنا علم المواريث كما سوف يأتي، وأيضا موقعه هنا يأتي بعد الوصايا، وهذا أغلب ما يضعه الفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم لكتب الأحكام، فالوقف والوصايا والمواريث والهبات والعطايا كلها أمور مالية كما يقال من ذات إرادة واحدة من طرف واحد، وإن كان فيها إيجاب وقبول، لكنها ليست من باب المعاوضات، وإن كان بعضها كالوصايا تبرع، قد يكون تبرع مالي، والأوقاف كذلك فيها تبرع، لكن الفرائض هذه قسمة من الله عز وجل لمال المورث، ولهذا الفرائض تولى الله قسمتها بنفسه، وأنزل هذا التوزيع في كتابه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي قلناه في الوصايا نقوله في المواريث، من حيث إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان واستخلفه في هذه الأرض واستعمره فيها وطلب منه عمارتها، جعل فيه من الغرائز ومن الميول ومن المشتهيات ومن التعلق بهذه الدنيا بما يستدعي عمارتها، ومن أظهر ذلك وأهمه قضية المال وحب الإنسان للمال، وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، والتراث والميراث أيضا، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وهذه فطرة من الله عز وجل وضعها في الإنسان، لأنه لو لم تكن في هذه الفطرة ولم يكن هذه الميول وهذه المحبة، حب التملك وحب الحيازة وحب الحفظ وحب التشبث بهذه الأمور، لما استقام أمر الدنيا ولما تحققت العمارة التي طلب الله عز وجل من ابن آدم أن يقوم بها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، فجعل في هذه الغرائز حب الأولاد وحب الأهل وحب المساكن وحب التجارة وحب العشيرة وحب المال، فهذه كلها من مقومات الخلافة أو الاستخلاف أو العمارة. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا بلطفه وحكمته وفضله ورحمته وعدله أيضا لم يترك الإنسان هملا، بحيث أنه تركه لغرائزه ولفطرته، لأن الإنسان له أيضا انحرافات. وهذا أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الناس فيهم العادل وفيهم الظالم وفيهم المستضعف، فلا بد من الشرائع التي تحكم الناس. فلو أن الإنسان ترك من غير رابط ومن غير حكم ومن غير شرع، فإن الناس يأكل بعضهم بعضا. ولو تركوا أيضا لأن يشرعوا لأنفسهم فإنهم لا يستطيعون أبدا. الإنسان إذا ترك نفسه ولو وضع أنظمة ولو وضع قوانين، لا يمكن أن تكون القوانين عادلة. لماذا؟ لأن الإنسان عادة يضعها على حسب موقعه، ودائما القوي متسلط، وإذا تغيرت موازين القوة غالبا تتغير القوانين. لكن الله سبحانه وتعالى تولى التشريع بنفسه، فجاءت الأنبياء بالشرائع، وجاء دين محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما وكاملا تاما. فليس للناس أبدا أن يشرعوا، لأنهم عاجزون. وأولا عاجز من حيث ضعف العقول، الإنسان غير محيط ولا يستطيع. ولو الثاني عاجز من حيث إنه لا يستطيع كبح جماح نفسه ولا عواطفه ولا ميوله ونوازعه. فمتى ما كان الإنسان قويا غالبا يجعل القوانين في صفه وصالحه، فإذا ما اختلت موازين القوى غالبا يتغير الحكم وتتغير. ومن هنا كانت الشرائع من عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان منازعة الله سبحانه وتعالى في هذه الخصيصة كانت كفرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن الحكم جزء من العبادة، والعبادة لله ومحض حق الله، إذن الحكم محض حق الله. فمن هنا كان التشريع لله وحده. يتجلى ذلك في قضية المال، وهو أكثر ما يحصل فيه التنازع وتسوء فيه القسمة إلى آخره. وحينما تنظر حقيقة في الكفار وأحوالهم، تجد أن المال هو سبب الفساد من حيث سوء توزيعه، ومن حيث التطاحن والتشاح حوله والتقاتل. فمن هنا جاءت الشريعة تقسيمه بوضع ضوابطه وأحكامه وتشريعاته. قلنا في الوصايا أنها أيضا جاءت بالشرع وضبطت، فالوارث لا يمكن أن يحرم من الميراث، ولا يستطيع الموصي أن يوصي بكل ماله، فضبطها الشرع. كذلك أيضا لا يوصي لوارث أيضا. ومن هنا وبخاصة في عصرنا الحاضر، على الرغم من أنهم يزعمون أنهم في عصر التقدم وتقوى عصر النهضة وعصر العلم ونحو ذلك، لكن حينما تنظر في هذه القضايا، قضايا الوصايا وقضايا الميراث، تلاحظ فعلا أنهم على الرغم مما بلغوا من مستحدثات ومخترعات وتقنيات فيما يتعلق بأمور المادة والماديات، لا شك أنهم بلغوا مبلغا يبهر العقول. فاكتشاف الماديات واختراعها وتحسينها وتطويرها شيء، وقضايا التشريع والحكم بين الناس شيء آخر. فإذا كانوا توصلوا إلى ما توصلوا إليه فيما يتعلق بالطيران، فيما يتعلق بالاتصالات، فيما يتعلق بأسباب التصنيع، سواء في دقائق الأمور وفي حوائج الناس، في أوانيهم، في مركوباتهم، في أشياء كثيرة، دقائق وجلائل، أشياء كبيرة، هذه توصل لا شك أنه، وهو أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى، ما في شك، فيخلق ما لا تعلمون. لكن حينما تنظر إليهم في باب التشريع وفي باب القوانين، هذا الرجل اللي تراه قد يكون من كبار مخترعين أو كبار مكتشفين إلى آخره، هو في نفسه غارق في الملذات بأنه قد يقع في أمر محرم أو أنواع من الاكتئاب شيء عجيب، أو أنه في قضايا التشريع تجده إما أنه يوصي لكلاب أو يوصي لقطط ويترك الأولاد ويحرم الزوجة ويحرم، ولا ولا ولا ولا يكتبثون بشيء من هذا. فالإنسان لا يترك بدون تشريع إلهي. هذا قلناه في الوصايا، كذلك نقوله في المواريث. الفرائض تولى الله عز وجل قسمتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلم يترك الناس إلى أهوائهم ولا إلى اجتهاداتهم في قضايا الميراث. ومن هنا تدرك أن حسم هذا يبعد الناس عن التنازع، وإذا لا شك أن الناس يتنازعون في الأموال، ولهذا كثيرا من الورثة غير الموفقين حينما يتوفى مورثهم ويكون ذا مال، فإنه لا يكاد يدفن ويفرغون من دفنه إلا وتبدأ المشكلات. ليس في قضية القسمة، إنما في قضية الظلم والتشاحن، إما أن هذا يكتم أو هذا يجحد أو هذا كذا وكذا أو هذا يتنكر لوصية أو هذا يتنكر، وتبدأ القضايا. أما نفس القسمة ظاهرة واضحة، نصيب كل وارث كان قضية واضحة، إن كان من أصحاب الفروض أو كان من التعصيب إلى آخره، فالقضية محسومة إذا رجعوا إلى الشرع. لكن المقصود هو أن المال غالبا هو محل النزاع، وقد يختلف الورثة والقبر الميت أو المورث لم ينشف بعد. فمن هنا جاء الشرع بتقسيم هذه المال الموروث قسمة عادلة، بينما أيضا في الجاهلية كان التقسيم حيف، كان يمنعون البنات ويمنعون الزوجة، وكان المال قد يأخذه الأكبر، كل ذلك جاء الشرع وعدله، لأن الناس إذا تركي وأهواءهم لهم فلسفات، فتجد من فلسفة الجاهلية مثلا يعطون المال من يحمي، فيقول المرأة لا تحمي، سواء زوجة أو بنتا، فقال لا يعطونها، إنما قل نعطيه من يحمي الذمار ويحمي إلى آخره، بينما هذا غير صحيح. والدليل على ذلك أن الناس فعلا أحيانا قد يوزع المال على ورثة، فتجد هذا يبارك الله عز وجل فيما أعطاه وينمو، وذلك ينتهي ويكون متساوي، ولا تدري أين المصلحة. ولهذا قال الله عز وجل: لا أبناء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فليس كل من أعطيته هو الذي ينفعك، وليس كل من لم تعطيه هو الذي يضرك أبدا. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وأنتم تلاحظون هذا أحيانا، حقيقة بعض الأبناء ينال من التدليل وينال من الحظوة شيئا كثيرا، ومع هذا لا يكون هو الذي ينفع والديه. وبعضهم فعلا قد يجفى وقد لا ينال كما ينال إخوانه، ومع هذا تجد هو الرقيق وهو الشفوق وهو الذي يحفظ حقوق والديه سواء كانوا أحياء أو أمواتا. إذن لا يترك المال لاجتهادات الناس، وإنما الله عز وجل وزعه حكمة منه ورحمة وعدلة، والنفع الذي ترجوه من وارثك ابنا أو بنتا أو أخا أو عما إلى آخره، هذا ليس المؤثر فيه المال وحده، وإنما هناك أمور الله سبحانه وتعالى بها في طبائع الناس وغرائزهم. فمن هنا جاءت قسمة المال في كتاب الله عز وجل مفصلة. قال: كتاب الفرائض، كما قلنا الفرائض جمع فريضة كحدائق جمع حديقة، والأصل الفرضي هو الحز والقطع والتقدير. الفرض في اللغة الحز والقطع والتقدير، والمقصود به هنا في الفرائض هو علم قسمة المواريث. في الفرائض هي علم قسمة المواريث وما يضم إليها من حسابها، وما يضم إليها من حسابها. إذن هذا هو المقصود بالفرائض، بمعنى ما تركه وما خلفه المورث من مال. فمعرفة طالب العلم لكيفية تقسيم هذا المال وإعطاء كل ذي حق حقه، يعطى صاحب السدس سدسه، وصاحب الثلث ثلثه، وصاحب التعصيب تعصيبه، ما بقي من الميراث إلى آخره، أو من بعد أصحاب الفروض. هذا هو المقصود بالميراث أو بالفرائض. وكذلك أيضا فيما يتعلق بإحسان الحساب، إذا كانت هناك تركة معدودة بحيث يكون السدس مثلا يقابل 205 ريال أو 300 ريال أو 1000 ريال أو أكثر أو أقل، بمعنى الحساب ما يضم إليها من حسابها. وكذلك طريقة الحساب من حيث إذا كان في المسألة عولا أو ردا إلى آخره، أو كذلك بأبواب الحساب نفسه من حيث التوافق والتباين إلى آخره، والتماثل في المعروف في حساب الفرائض. الأسباب نعطي إجماليات، وإلا طبعا لن يكون كلامنا مفصلا في المواريث، وإلا بقدر ما ترجم له الشيخ من أباب. وإلا معلوم أن الفرائض لها علم مستقل ولها مؤلفات مستقلة، وهو علم جميل الحقيقة، ولا يتصور أن طالب علم يكمل علمه وهو لم يحب بالفرائض، فينبغي أن يهتم بها، وسوف يأتي بيان فضلها في أحاديث الباب. أو لا مانع أن نشرع حديث الباب ثم نتكلم أيضا كلاما بإجماليات مداخل علم الفرائض من حيث أسباب الميراث وأركان إلى آخره، شيئا موجزا قدر الاستطاعة. وإلا الشيخ عقد أبوابا سوف نأتي عليها على حسب ما يسمح به المقام إن شاء الله. فأورد حديث في فضل هذا العلم، فقال: أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني. الحديث التي أوردها الشيخ أحاديث فيها ضعف كلها لا تخلو مما قال، وفي الباب أحاديث أيضا مثلها لكن أيضا لا تخلو مما قال، لكنها كلها بمجموعها ترقى إلى الاحتجاج، بل الفرائض من حيث أنها موجودة في كتاب الله منصوصا عليها معلوم إذا كان الأمر كذلك فينبغي معرفتها، بل علم الفريضة علم الفرائض أو تعلم علم الفرائض فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركه الناس أثموا لأنه لا يوجد في الناس بعد ذلك من يقوم بقسمة موارثهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس أو علموها، فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها. والخطاب طبعا هنا الأصل فيه أمر، والأمر هو للوجوب، لكن معلوم أن مثل هذا لا يكون مخاطبا به جميع الأفراد وإنما يخاطب به من يكفي، فإذا قام بمن يكفي فقد تحقق أو فقد حصل تحقيق أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلموها، لا شك أن من تعلم عليه أن يعلم، وهذا أيضا كذلك من ما هو مطلوب من طلبة العلم، فإن كتم العلم حرام ومعاقب عليه، بل إنه لعل ما تدل عليه الآيات أن كتم العلم أنه من كبائر الذنوب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين، ولا يكون اللعن إلا على كبائر الذنوب كما يقول أهل العلم. فعلم الفرائض لمن علمه عليه أن يعلمه. ساقف فإنها نصف العلم، لأن المقصود بالنصف هنا الجزء بمعنى أنها بعض العلم، وليس بالضرورة أن يكون نصف بمعنى أنها شطر، وقد يكون نصف العلم من حيث حاجة الناس لها، ولا شك أنه لا يكاد أبدا مسلم إلا ويحتاج إلى هذا العلم، ليس طبعا يحتاجه من حيث التعلم وإنما يحتاجه من حيث قسمة ما يصيب من ميراث. فمن هنا يعني يمس الناس كلهم، يأتي مقابله الأقسام الأخرى أو القسم الآخر الشطر الآخر بقية العلوم أو بقية حاجة الناس فيما يتعلق بالنكاح بالعبادات إلى آخره. لكن في الذي يبدو أن النصف هنا مقصود به الجزء، فإن نصف العلم قال وهو ينسى، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فعلم الفرائض عجيب من حيث فعلا سرعة نسيانه، وأن طالب العلم إذا لم يتعاهده فإنه ينسى سواء نسيانا كليا أو نسيانا جزئيا. ولهذا علم الفرائض علم دقيق، وبخاصة في إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، فالإنسان قد يعني يغفل عن وارث حاجب، أو قد يحجب من لا يحجب، وقد يكون يحجب حجبا جزئيا ثم يحجبه حجبا كليا أو نحو ذلك، فهو دقيق جدا. فمن هنا يحصل النسيان إذا لم يتعاهده طالب العلم بالمراجعة والممارسة، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا كذلك، ولهذا حينما ترى في الناس فعلا لا تكاد تجد إلا أناس محدودين جدا يقصدهم الناس في قسمة مواريثهم، وقد يأخذون في ذلك مقابلا، وينبغي ألا يجحفوا، وإلا يعني إلى حد ما قد يقول لهم في سائغ أن يأخذ، والأولى أن لا يأخذ لا شك، الأمور الدينية الأولى أن لا يأخذ، لكن إذا احتاج الناس أو تفرغ لهم هو مثلا أو نحو ذلك أو أخذ عليه وقتا طويلا فلا مانع أن يأخذ مقابل إذا كان يعطله عن مصالحه، وإلا الأولى في مثل هذا أن يحتسب صاحبه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فكونه ثلاثة هنا يؤكد أن النصف هناك بمعنى الجزء، فالفريضة جاءت هنا بمعنى الثلث أو ما يقابل الثلث، وما سوى ذلك فضل يعني زائد، وإن كان لا يعني أنه لا يطلب، إنما هو أقل في الطلب، وإلا العلم كله خير، العلم كله خير، وأن تعلم الشيء خير من أن تجهله، إلا علم طبعا العلم المحرمة كالسحر والطلاسم والشعوذات، هذا علم محرم لا يجوز تعاطيها، وإنما هناك أولويات ولا شك، فعلم الدين في الجملة، ثم خصه علم العبادات فيما يتعلق به ما يسميه العلماء فروض الأعيان، هذه هي المقدمة، ثم فروض الكفايات، العلم بفروض الأعيان من أجل الاتيان بها هذا هو المقدم، ثم فروض الكفايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، بمعنى أن يعلم الإنسان الآية، والمحكمة بمعنى أن لا تكون منسوخة وأن تكون معلومة ومعروفة الدلالة، أو سنة قائمة أيضا كذلك السنة مقابلة الآية، فتكون السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة، وهذا هو الشاهد، فريضة عادلة بمعنى أن يدرك الإنسان من علم الفرائض ما يحسن به القسم بحيث يعدل فيعطي كل ذي حق حقه. وخبر الأحوصي عن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وعلمه الناس، أيضا القرآن من حيث أنه هو الذي تنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، وهو موجود في بين الأمة، فيجب أن يتعلموا ونعرفوا منهما أيضا ما تصح به عبادتهم، وهو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة كثرة الترداد ولا تشبع منه العلماء. فتعلموا القرآن وعلموه الناس، واهتمام الناس بالقرآن اهتمام جيد على طول تاريخ الإسلام، فلا يكاد الصبي يبدأ في التمييز إلا ويجد الكتاب أو الكتاتيب التي تستقبله لتعلمه كتاب الله عز وجل. وتعلموا الفرائض وعلموها، هذا تخصيص بعد تعميم، والفرائض كما ذكرنا قبل قليل من حيث أهمية المطالبة بها، لأنها تمس الناس كلهم، ولا يكاد أبدا يوجد أحد إلا وهو محتاج إليها. قال فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، فهذا أيضا مبادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على المبادرة، فإني امرؤ مقبوض، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، هو المعلم الأول، فكان الخطاب للصحابة أولا أن يبادروا في التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ما يعرفونه حتى ينقلوه إلى من بعدهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإني امرؤ مقبوض يعني أنه غير مخلد. والعلم مرفوع أيضا في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع العلم، والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم مرفوع لكن بكسر الناس وبانصرافهم، فالله لا يقبض انتزاع المصدر لكن بموت العلماء، فالإنسان ينبغي أن يبادر، وبخاصة إذا كان له موهبة علمية، وأولا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قد تعلموا. قال ويوشك أن يختلف اثنانه الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما، ومع الأسف أنه هذا فعلا قد يوجد في بعض الأزمنة، وإن كان إلى حد ما في وقت الحاضر الأمر تحسن إلى حد ما، وإلا في بعض الجهات وبخاصة قد تكون غير المدن الكبيرة وبعض المواقع فعلا قد لا يوجد من يحسن القسمة أو لا يوجد من يعرفه أصلا، وهذا لا شك أنه أمر خطير. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد الله عليه وسلم ببعض مزايا أصحابه رضى الله عليهم أجمعين. وهذا يدل أيضا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم التامة بأصحابه. وهذا طبعا ليس حصرا، لأن هناك أحاديث أخرى جاءت في مناقب الصحابة الآخرين كبلال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقية العشرة المبشرين وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن الوليد ومجموعة أيضا وعبد الله بن عباس وابن مسعود